ما معنى قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم؟ يدخلهم واضح، الجنة واضح، عرفها للعلماء فيها قولان: كل مسلم يعرف منزله في الجنة يذهب إليه كما يعرف الحمد لله كما يعرف منزله في الدنيا. يهديكم الله ويصلح بالكم. كل مسلم يعرف منزله في الجنة عرفه الله به ويأتيه من غير أن يدله له عليه أحد. القول الثاني أي طيبها لهم، فيها عرف، فيها الرائحة الطيبة، الجنة فيها رائحة مسك عجيب وروائح لا يعلمها إلا الله جميلة، أي طيبها لهم. ولا مانع من حمل المشترك على معنيه، عرفهم بمنازلهم وطيبها لهم، ما المانع من ذلك؟ نعم نعم. هل هذه المسألة كون إبليس من الملائكة تشبه مسألة هاروت وماروت وما لا قيل فيهما أفيدونا جزاكم الله خير؟ هاروت وماروت هذا لم يصح، قضية غير ثابتة، وإن وردت بطرق وأشياء لا تثبت. والذي يختاره المحققون أنهم ملائكة نزلوا بالسحر لابتلاء أهل الأرض، لأنه قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بدل من الملكين، وما يعلمان من أحد أعني الملكين حتى يقولا إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر بما نعلمك. ولذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما ابتلى الصحابة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي علما تقوم به الحجة ويعاقب عليه ويثاب عليه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اضطرف غرفة بيدي. إذن هذا هو التحقيق. ولذلك الحافظ ابن كثير لما جاء لقوله، لأنه رأى أن ما نافية وأن السحر لم تنزل به الملائكة، لما جاء لقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هنا ألجأه المعنى ليقول على سبيل السخرية، لأنه ما استطاع أن يؤلف بين السياق حتى يقول على سبيل السخرية. أما ابن جرير وبعده الوالد يقول إنما موصولة والذي أنزل على الملكين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل. أيوة، على القول الراجح أن ما موصولة. أما ما اختار ابن كثير والقرطبي أن ما نافية وأنه لم ينزل به هذا أمر آخر، والقضية مبينة، وهذه من المسائل المختلف فيها. نعم. ونحن كما ذكرنا لكم إذا جاء الخلاف طالب العلم يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، والجنة أبوابها ثمانية، تدخل من باب هذا يدخل من باب هذا يدخل، ولا نضيق واسعا. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم قال يقصد الإسراع وصلوا، وبعضهم هو الذي أوجب علينا العصر وقال لا نصلي إلا في بني قريظة فلا نصلي، فلم يقل لهؤلاء أخطأت ولا لهؤلاء أخطأت. إذن لا نضيق واسعا، وإذا أردنا أن ننكر على المخالف ينبغي أن نسأله عن أدلته قبل أن ننكر عليه، ما دليلك على ما تقول؟ فإن قال آية وكانت منسوخة نقول له هذه الآية منسوخة تعال معي، فإن استدل بحديث وكان موضوع نقول له هذا الحديث موضوع تعال معي، فإن استدل بآية محكمة وبحديث صحيح وأنت استدللت بآية محكمة وحديث صحيح، طيب ما لي باءك تجر وبائي لا تجر، خذ ما عندك وخلينا ناخذ ما عندي يا أخي. لا تضيق واسعا. والله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيش؟ قروء. إمام أهل السنة الإمام أحمد قال القروء الحيض، إمام أهل المدينة مالك قال القروء الأطهار، واستدل بكتاب وسنة وبلغة، واستدل بكتاب وبسنة وبلغة. طيب ماذا نفعل؟ هذا استدل بالكتاب والسنة وباللغة، وهذا استدل بالكتاب وبالسنة وباللغة. يمكن تقول أحدهم أخطأ، يمكن تقول أخطأ أحدهم. إذن خذ ما يحلو لك وارفق بالمخالف يا أخي، لا تضيق واسعا، لا تضيق واسعا. حفظت غيرك حفظ، خفت غيرك خاف، لك شيوخ غيرك لهم شيوخ، على مهلك يا أخي. ولذا ينبغي أن يرفق المسلم بالمسلمين. ولكن إذا كان شخص لا ما عنده دليل نقول له لا تعال معي يا أخي، دليلك باطل تعال معي. إذا كان لا يستدل بدليل واجب عليه يأتي معك، إذا كنت لا تستدل بدليل واجبك تأتي معه. هذه الأمور ينبغي أن نتعود عليها ونعود أنفسنا عليها. يقول كيف وسوس إبليس لآدم، هل من داخل الجنة أو كان في خارج الجنة؟ الله قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، وقال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وبعدين قال له هو معاهم الظاهر في الجنة أو في المحل اللي هم فيه، قال لهم سمياه عبد الحارث فلم يسماه فمات، فقال ولذلك قال ما لا، فلما أتاهما صالحا جعل له شركا أو شركاء على القراءة فيما أتاهما. ولذلك هذه الآية فيها إشكال عظيم جدا، ارجعوا له وأحسن ما قيل فيه ما ذكره السدي والوالد في الأضواء وابن كثير، نرجو الله أن يتوب علينا.